بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الأول من باب الإمامة، كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. هذا الحديث سياقه لمسلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قوله: باب الإمامة. الإمامة تطلق ويراد بها عدة معاني، لكنها في هذا الموضع المراد بها التقدم للصلاة بالناس، فالمراد به إمامة الرجل بالناس في الصلاة. والإمامة لغة، قال ابن منظور في لسان العرب: أما القوم وأما بهم تقدمهم. الإمامة هي التقدم، أما القوم أو أما بهم المراد به تقدمهم، وجمع إمام أئمة، ومعنى قولهم فلان يؤم القوم أي يتقدمهم، هذا في اللغة عموما. فلان إمام القوم أي المتقدم عليهم. فإذن الإمام في هذا الموضع في كتاب الصلاة المراد به إمام الصلاة الذي يتقدمهم ليأتم بهم. وقد يطلق لفظ الإمام ويراد به ولي الأمر، فيقال إمام المسلمين. وأيضا من معاني كلمة إمام تطلق على الكتاب، تطلق على الكتاب. قال الله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم. وأيضا من معاني الإمام الطريق الواضح، ومنه قوله تعالى: وإنهما لبإمام مبين. ومن معاني الإمام المثال، كما يذكر ذلك أهل اللغة ويستشهد على ذلك بقول الشاعر: بنوا مجد الحياة على إمامي. وأيضا قول لبيد: ولكل قوم سنة وإمامها. هذا التعريف اللغوي لمعنى كلمة إمام. وأما في الإصطلاح لكل بحسبه، فمثلا إنسان يتقدم ليصلي بالناس فهو إمام الناس في الصلاة. فكلمة إمام إذا أطلقت دون تخصيص المراد به التقدم في الأمر أو في الشيء، ثم بحسب تقييدها. فمثلا يقال إمام المصلين، قيدت بالمصلين. إمام المسلمين، قيدت بولي الأمر. إمام السالكين، المراد به من يقودهم للطريق. إمام العلماء، المراد به العالم. وقد يراد بالإمام الضال المنحرف، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. ويقال في الكتب القرآن إمام الكتب المنزلة: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي بكتابهم. فإذن الخلاصة أن كلمة إمام إذا أطلقت دون تقييد فالمراد به التقدم، ثم بحسب تقييدها يكون البيان لمعناها. وقوله في الحديث: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، المراد به أما يخاف الذي يرفع رأسه قبل الإمام أي لا يتابعه، فهو يسبق الإمام إما لركوع وإما لسجود وإما لرفع من السجود، يفعل ذلك قبل إمامه. أما يخاف الذي يفعل ذلك أن يحول الله رأسه رأس حمار أي يمسخه الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يقول هذا مجاز، يراد به أن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الذي يسابق الإمام ولا يتابعه يجعله الله سبحانه وتعالى بليدا كما هو حال الحمار في البلادة، فقالوا هذا التحول مجاز. وبعضهم قال هو على ظاهره، يمسخ الله وجهه ويحول هذا الوجه إلى وجه حمار، الوجه مع الرأس. وكل قول من هذه الأقوال قد قال به علماء أن هذا التحول حسي لمن يسابق الإمام، يحول الله رأسه رأس حمار على الحقيقة. وبعضهم كما سمعت قال هو تحول معنوي، المراد به يصير بليدا حاله كحال الحمار في البلادة، والذي يظهر أنه على ظاهره لا يحتاج إلى تأويل. ولو كان المراد به التبلد لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لقال إنما يفعل ذلك البلداء المتشبهون بالحمير مثلا. فالأصل في مثل هذه الأخبار أنها على ظاهرها، إلا إن جاء دليل ينص على تأويله، ولا دليل يدل على خلاف هذا الظاهر. ثم إن أهل العلم يتناقلون قصة ما بحثت في سندها لكنها مشهورة وإن شاء الله أنظر في صحتها، أن رجلا من التابعين أو من أتباع التابعين كان يسابق الإمام، يركع قبله، يرفع قبله، يسجد قبله، تساهل وتهاون في هذا الأمر واعتاد واستمر حتى حول الله رأسه رأس حمار على الحقيقة. ينظر في صحة هذه القصة، فيذكرون أنه بعد أن تحول رأسه رأس حمار صار متلثما لا يخرج ولا يظهر نفسه على الناس، كان يختبئ يبتعد عنهم، حتى التقى به رجل ذات يوم فحاول معه اللقاء ثم أراد التحدث معه وأراده أن يكشف عن وجهه فأبى، ثم لما أصر عليه أخبره قبل أن يكشف عليه أخبره بهذا الخبر، قال أنا كنت أسابق الإمام في الصلاة وتساهلت في هذا الأمر، وربما لا يقبل نصح من نصحه حتى مسخ الله رأسه فحوله رأس حمار. أخبر ذاك الرجل ثم بعدها كشف عن وجهه وإذا به رأسه رأس حمار مع الوجه. هذه القصة إن صحت إنما يدل عليها هذا الدليل، فلعل هذا الأمر على ظاهره. ثم قال أن يجعل صورته صورة حمار، ما قال يجعل الله مثلا عقله عقل حمار، واضح. والصورة ليست محل التبلد، التبلد إنما يكون بالعقل، فلا يصلح أن يقال يجعل صورته صورة حمار يعني متبلد. البلادة في الحمار ليست في صورته، البلادة في عقله. فالذي يظهر أن المعنى الصحيح أن المراد به تحول حسي. ثم إن هذه المسألة ليست مما يشنع على من قال بهذا أو قال بهذا، الأمر فيه سعة، والأسلم أن يبقى الحديث على ظاهره دون تأويل وصرف ظاهره إلى معاني لا دليل عليها. وقوله في الحديث الآخر إنما جعل الإمام ليؤتم به، المراد به المتابعة له، إنما جعل الإمام ليقتدى به، أما المسابقة فهذا واضح أن المعنى من الحديث ألا يسبق الإمام. بقي ما يتعلق بالمقارنة أن يركع هو والإمام سواء ثم يقومون من الركوع سواء، هذا يسمى مقارنة ويسمى موافقة، مقارنة وموافقة. ثم هناك حالة أخرى كما سمعت المسابقة، يسبق الإمام إلى ركوع إلى سجود إلى رفع، هذا يعد كبيرة من كبائر الذنوب كما سنبين، وهو الذي يدل عليه حديث أبي هريرة الذي في الباب: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. هذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، هذا الوعيد لا يكون إلا لأمر عظيم لكبيرة من كبائر الذنوب. ثم هناك حالة أخرى وهي الفوات. ما معنى الفوات؟ نعم، الفوات أن الإمام مثلا يكبر ثم يركع فهو لم يركع معه، ثم الإمام يقول سمع الله لمن حمده، فهو الآن ماذا سيفعل؟ لا بد وأن يركع وإلا بطلت صلاته، فهو سيركع ثم بعدها سيتابع الإمام. هذا قد يحصل إذا انطفأ مكبر الصوت مثلا، بعض الأحيان يكون خلف حائل. فإذا تلخص لنا من هذا أن للمأموم مع إمامه أربع حالات: إما المتابعة، وهذا هو السنة وهذا هو الذي عليه الأدلة، ثم الثاني الموافقة وتسمى المقارنة، الحالة الثالثة المسابقة وهذا لا يجوز على ما سنبينه، الحالة الرابعة الفوات. سيأتي معنا تفصيل هذه الأربع الحالات بإذن الله سبحانه وتعالى. وحديث أبي هريرة هذا الأول: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام، جاء خارج الصحيح عن معاوية ابن حيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام ويضعه قبل الإمام أن يبدل الله رأسه رأس حمار. رواه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد المجلد 13 صفحة 387، وفيه بعض المجاهيل، إلا أنه في الباب يشهد له الحديث الذي في الصحيح. هذا قد جاء عن أنس خارج الصحيح بأسانيد ضعيفة. وأما حديث أبي هريرة الثاني أيضا المذكور في باب الإمامة قد جاء أيضا بنحوه عن أنس في الصحيحين، رواه البخاري برقم 378 ومسلم برقم 414، وأيضا جاء في الصحيحين عن عائشة، وهذا سيأتي معنا الحديث الثالث نقرأه. وأيضا جاء في مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه بنحوه في مسلم برقم 416، وأيضا جاء خارج الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، رواه أحمد في مسنده المجلد 12 صفحة 50، وإسناده حسن وهو صحيح لغيره. نقرأ حديث عائشة حتى تضاف إن شاء الله. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، يعني وهو متعب مريض، ليس المقصود به الشك، هذا واضح، وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذه الثلاث الأحاديث فيها فضيلة الإمامة. بالناس في الصلاة، وأن تولي ذلك محمود، وهو يدل على الفضل، وذلك أن الإمام يقتدي به من خلفه من المصلين، فما جعل متقدما ليصلي بالناس إلا ويدل هذا على فضله. ومما يدل على فضيلة الإمامة ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، ولا يؤمن الرجل الحديث. إذن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وحث ورغب بألا يؤم الناس إلا من كان حافظا لكتاب الله، إلا من كان من المعتنين بالقرآن. فإذا لم يختار لإمامة الناس بالصلاة وغيرها إلا من كان من أولي الفضل، فهذا يدل على فضيلة الإمامة بالناس في الصلاة. ومما يدل على أن الإمامة أفضل ما هو؟ من يجيب؟ تقدم معنا هذا. من يجيب؟ خليل سيجيب، هو عبد الرحمن. خليل أحسنت، وأنت يا عبد الرحمن أحسنتم، وأنت يا عبد السلام أحسنتم، لأن الله سبحانه وتعالى اختار الإمامة لنبيه وأيضا لصحابة نبيه الخلفاء، اختار الله لهم الإمامة، هذا يدل على فضيلة الإمامة. وقد جاء عن عمر أنه قال: لولا الإمامة لا أحببت أن أكون مؤذنا. ما حال هذا؟ نعم يا أبا البراء، صحيح تقدم معنى هذا، لكن هل يدل على أن الأذان أفضل من الإمامة بالناس في الصلاة؟ الجواب: لا يدل على ذلك. فعمر لم يقل لولا الإمامة لكان الأذان أفضل، ما قال ذلك. هل ورد في الإمامة ما يدل على تنصيص وفضل لمن تقدم وأما وصلى بالناس؟ لم يرد في ذلك دليل صحيح، جاءت بعض الأحاديث الضعيفة، لكن لنا الأدلة العامة، ما اختار الله لنبيه الإمامة إلا لشرفها، وكذلك لصحابة نبيه، وأيضا الأدلة العامة، لم يأتي الحث والترغيب للصلاة بالناس من أولي الفضل، لا يكون إلا من أولي الفضل، إلا ليدل هذا أن الإمامة أفضل. نعم يا أبا البراء، واجعلنا للمتقين إماما، لا هذه عام، يعني المقصود به يقتدى بهم، اجعلنا للمتقين إماما أي ممن يقتدى به، فليس المقصود بهذا إمامة الصلاة كتنصيص فضائل لمن يؤم بالناس في الصلاة، هذا لم يثبت فيه دليل على التعيين، إنما هي الأدلة العامة. وأيضا حديث أبي مسعود: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فهذا يتضمن أن الإمامة لها فضل عظيم. وأيضا قد ورد في شأن المؤذن فضائل كثيرة الذي يحافظ على التأذين، فلطالما وأن الإمامة بالناس أفضل وتشمله فضائل أكثر، وقد ذكرنا نبذة عما يتعلق بفضائل المؤذنين. فإذا إذا كانت تلك الفضائل قد وردت في حق المؤذنين مطلقا وعموما حتى وإن لم يكونوا من أولي الفضل من طلاب العلم وحفاظ القرآن والعلماء، فإن الفضل ينالهم، فمن باب أولى ينال هؤلاء الأئمة الذين يتقدمون للصلاة بالناس، هذا قد جاء ما يدل في الشرع على الأمر والحث والترغيب به، ما يدل على فضيلته، وأيضا هناك أدلة عامة تبين فضل صلاة هذا الإمام بالناس، لكن هي تتضمن الأجر، لهذا الذي يصلي بالناس ما هي؟ كونه يصلي بالناس جماعة، فهو يشمله فضل أجر صلاة الجماعة، هذا يكون من جملة فضائل الذين يصلون بالناس، فهو ينال الفضل والأجر ربما إن أخلص أكثر من الذين يصلون خلفه، فهو قد استبق إلى الصلاة، وربما بعض الذين يأتمون خلفه يتأخرون. على كل حال تنصيص فضل في شأنه على وجه الخصوص لم يرد. ما أسمعك دائما تكبيرة الإحرام لا تفوته، صحيح، هذا يدل على أنه يعني ينال فضل كبير، يعني في هذا الموضع إن تحدثنا لا نتحدث أن الإمامة لها فضل، لكن نقول الإمامة الذي يأتم بالناس يؤجر بأجور كثيرة، هكذا يقال. نعم، حديث عائشة يعني كتعليق عليه، فمعناه الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى من وجع ومرض فصلى في بيته جالسا، فهو إمام الناس ولا يصلي أحد بهم إلا هو، إلا من خلفه إذا خرج إلى غزو أو إلى عمرة وحج، وإلا فهو يصلي بهم حتى ولو كان مريضا. وصلى وراءه قوم قياما، أي بعض الصحابة صلوا خلفه قياما، هو صلى جالسا، فأشار إليهم أن اجلسوا أي يتابعوه، وهذا منسوخ كان في بداية الأمر على ما سنبينه، ثم نسخ الحكم فصار الأمر بالقيام لمن يستطيع حتى ولو كان خلف إمامه فلا يتابعه لو جلس. فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا تعليم وإرشاد لمن يصلي خلف الأئمة أنه يتابع أئمته، فإذا ركع فاركعوا، المراد به المتابعة أي لا يسابقوه، وإذا رفع فارفعوا، وقد جاء الوعيد في من سابق الإمام في ركوع في سجود في رفع، كما تقدم حديث أبي هريرة، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي إذا كانوا خلف إمامهم لا يقولوا مثل ما يقول ويتابعوه بكل شيء، فأنت ترى الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والمؤتم لا يقول مثله سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا، وهذا منسوخ، فصلوا جلوسا أجمعون، هذا على وجه التأكيد. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، والسياق للبخاري إلا قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فليس عند البخاري ولا مسلم، وكذا ليس عندهما أجمعون، يعني هذا وهم، هذا وهم من المؤلف. الحديث لفظه في الصحيحين إلى قوله وإذا رفع فارفعوا، إلى هنا الحديث في الصحيحين، وقوله إذا قال سمع الله لمن حمده إلى آخره هذا ليس في الصحيحين، وهذا السياق للبخاري أيضا في الحديث من أوله إلى قوله وإذا رفع فارفعوا، هذا لفظ البخاري. وأما تتمة الحديث من قوله وإذا قال سمع الله لمن حمده إلى قوله صلوا فصلوا جلوسا أجمعون، هذا ليس في الصحيحين ولا في أحدهما. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.